الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنا الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة، لا إله إلا الحي، لا إله إلا القوي العزيز الواحد الفرد المتفرد جل في علاه. اللهم صلِّ وسلِّم على المبعوث رحمة للعالمين. أيها المسلمون، لقد أصبح العدوان على الإسلام والمسلمين والكيد لهم بارزًا وظاهرًا في هذا الزمان، وأصبحت ترى العدوان على الأرض والعرض والمقدسات وإهانة معالم الإسلام الظاهرة والاستهزاء بالقرآن والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم ورمي الإسلام والمسلمين بكل النقائص وتفريق المسلمين وكلمتهم وتمزيق صفوفهم وتقسيمهم شذر مذر بأسماء ودول ما أنزل الله بها من سلطان. أمة واحدة يمزقها الغرب ويمزقها الكفر إلى دول، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مسلمة ينتهك عرضها وتصيح فلا تنجد، وأرض تغتصب وتحتل فلا يتحرك متحرك، وأمة تداس وتهان. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، لا إله إلا الله. لقد أصبح المسلمون متفرقون، أصبحوا في فرقة وفي اختلاف وفي تناحر، والناصر منهم لأخيه هم القليل. يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، إن واقعنا الأليم المرير الذي نعيشه وتعيشه أمتنا الإسلامية هو بسبب حب الحياة وكراهية الموت وتعطيل الجهاد في سبيل الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى ثوبان مولاه عنه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: قلنا وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. وهل قتلنا في هذا الزمان إلا حب الحياة وكراهية الموت؟ وما يحدث لإخواننا في الأرض المقدسة المباركة في فلسطين وفي غزة بالتحديد من قتل وحصار وتجويع وظلم واحتلال للأرض والمقدسات وخيانة من الخونة العملاء والخدم للعدو الصهيوني في الداخل والخارج، وتعطيل الجهاد وقتل المجاهدين الموحدين الذي يحاربون اليهود الكافرين، والحرب على أولياء الله المجاهدين ظاهر في هذا الزمان وبالذات في الأرض المباركة، تحاصرنا المهازل والمآسي وتخدعنا المظاهر في غباء، وغزة في حصار القهر تشكو تجاهلنا لها رغم العناء، بها الأطفال والآباء تبكي وتستجدي القليل من الدواء، على الطرقات جرحانا عرايا وفي الشاشات ننزف كالوباء، تعذبنا المناظر حين نصحو وحين نغيب نلهو كالنساء، ضحايانا تنادين استفيقوا ونحن نغوص في بحر الرثاء، لنا الحسرات والعبرات ذلا نعيش بها ونحيا في انحناء، مآسينا تزيد ولا نبالي ونفرح بالقليل من الثراء، ملايين ولكننا سكارى بدنيا خدرتنا بالرخاء، أفيقوا أمة الإسلام إنا مللنا من ملايين الغثاء، أإسرائيل يا صنما تعالى على الإسلام في زمن الخواء، ملكت الأرض بحرا ثم جوا ودمرت الجميع بلا حياء، ويومك قادم مهما غفلنا فغرقدكم ينادي بالفناء، وخيبر سوف نرجعها ونمضي بدين الحق في أرض البلاء، فصبرا يا بني صهيون صبرا، قريبا سوف نهدر في وفاء، نبدد بالعقيدة كل كفر ونعلو فوق أفلاك الفضاء، فصبرا يا أهل غزة ويا أهل فلسطين، فإن الله ناصركم وإن الله معكم، وإن خذلناكم فلم ننصركم بأنفسنا ولا بأموالنا، لا عداد ولا عتاد ولا عدة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الخونة أحاطوا بفلسطين من كل جهة وساعدوا اليهود على المسلمين وتعاونوا معهم ونصروهم وأمريكا من خلفهم تعبدهم، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أيها الأحباب، ليست فلسطين لأهلها وحدهم وليست القدس لهم وحدهم، إنها لنا نحن المسلمين، لنا يا أهل القبلة، لنا كلنا وليست لهم وحدهم. الأرض المباركة أرضنا وليست ليهود، وسوف نقتلهم فيها بإذن الواحد الأحد، وإن خان من خان وإن غدر من غدر، حتى من بعض أبناء فلسطين. ماذا أقول؟ دهتني فيك أحزاني، يا قدسنا خذ فؤادي غير ندماني، دمي فداؤك يا مسرى محمدنا، يا مقصد الناس بعد المسجد الثاني، أموت تحتك مدفونا فذا شرفي، ولا أعيش ذليلا فيك كالجاني، أنا رفيقك في عز وفي شرف وفي إباء وفي آيات قرآني، ذكراك تبعث في نفسي مسرتها، ولست أنساك مهما كان من شاني. أيها المسلمون، أولا يحضر عندكم قول الله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. أين نصرتنا لإخواننا؟ أين صيحات الأطفال والثكالى؟ من لنساء المسلمين وأطفالهم؟ من لأعراضهم؟ من لجرحاهم؟ آهن يا فلسطين وآهن يا قدس وآهن يا غزة، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فأين هي النصرة؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لقد والله حرك مشاعرنا وهزنا وفتت قلوبنا ما نراه من صرخات الحرائر في فلسطين والنساء الشريفات واستنجادهن بإخوانهن من المسلمين وصرخات الأطفال واليتامى والأرامل، ولكن لا حياة لمن تنادي. إن وجوب نصرة المظلوم يا عباد الله ورفع الظلم عنه لا يحتاج إلى بيان، فهو من أوضح الأمور في شرعنا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. انصر أخاك أمر مطلق يقتضي الوجوب يا أمة التوحيد والجهاد. أيها الأحباب، إن لهم حق النصرة علينا، ومن خانهم سيندم يوم لا تمندم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. كم من فلسطيني سلمناه لليهود، وكم من فلسطينية سلمناها، وكم من طفل يبكي ويلهث ويصيح ولا منجد له. أم تدافع عن أرضها فيسحبها المغتصب اليهودي ويكبلونها، ثم يضعونها في عربة بعد أن يعتقلوها، والطفل يريد أن يخلص أمه فلا يستطيع. فأين المسلمون؟ أين هم المسلمون؟ أين أهل العقيدة والتوحيد؟ أم تبحث عن بنتها ذات 16 ربيعا، المرأة التي يجب أن تحفظ في بيتها وأن تكون مصونة في خدرها، هي في سجون اليهود يتلاعبون بها، فهل يؤمنون على عرضها وشرفها؟ الله أكبر. أين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة مسلم كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال ابن حجر: ولا يسلمه، لا يتركه مع من يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. فهل نصرنا إخواننا المسلمين؟ وهل دفعنا عنهم؟ وهل حفظنا أعراضهم؟ وهل قدمنا أنفسنا وأموالنا فداء لهم؟ لا إله إلا الله، يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالمكارم والخلال، ونحيا العمر أوتارا ودنا، ونحيا العمر في قيل وقال، وننسى إخوة في الله ذرت بهم كف الزمان على الرمال، يلفون البطون على خواء ويقتسمون أرغفة الخيال. أيها المسلمون، إن كل مسلم مظلوم في دينه أو دنياه، أو معتدى عليه في نفسه أو ماله أو أهله، فهو أهل للنصرة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أيها المسلمون، يشترك في أصل هذا الحكم البر والفاجر، فالفسق بمعصية أو نحوها ليس مانعا من النصرة كما يتوهم بعض الجهلة ممن لا فقه عندهم، حتى لو كانوا عصاة ولو كانوا من المذنبين، ما داموا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله فيجب نصرتهم ويجب رفع الظلم عنهم. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومعروف يا عباد الله أن قتال المسلم فسوق، وفي الآية أمر بقتال الطائفة الباغية، وهو صورة من صور النصرة، وخاصة إن كان المنصور هو الظالم فكيف بالمظلوم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ننام في فرشنا وأهل غزة وفلسطين لا ينامون، ننام على أرائكنا والمسلمون على وجوههم يسحبون، وهم لا يدرون أيستيقظون من نومهم أو لا يستيقظون، هم بين عشية وضحاها ينتظرون أن يقع عليهم من سلاح العدو ما يقضي عليهم. فأين إخوانهم وأين نصرتنا لهم؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أين نصرتنا لهم؟ أين نصرتنا بإغاثتهم؟ أين إعلامنا الذي بات لا يتحدث عنهم؟ أين نصرتنا لهم من الساسة وولاة الأمور؟ أين فكرنا الذي نوجهه لهم؟ أين نصرتنا العسكرية؟ حتى الدعاء بخل به بعض الجهلة من المسلمين. أيها الأحباب، لما احتال يهودي خسيس نجس لكشف ساق امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، لم يجد الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي رأى هذا ما يروي غليله سوى قتله، وعندما ثار عليه اليهود فقتلوه كان سببا لوقوع غزوة بني قينقاع وإجلائهم إلى غير رجعة من البقاع الطاهرة. وحين صرخت مسلمة في أقصى الأرض ومعتصما، جهز لها المعتصم جيشا جرارا، ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. وأخواتنا في فلسطين وفي غزة في القدس يستنجدن بالمسلمين، ولكن لا حياة لمن تنادي، لقد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان على عهد معه من الكافرين، فكيف بإخواننا المسلمين؟ أيها المسلمون، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أولا ينطبق هذا على إخواننا في غزة وفي فلسطين؟ ألا ينطبق عليهم في الأرض المباركة؟ إذا هاجم العدو بلدا مسلما وعجز البلد المسلم عن رد العدوان لقلة العدد والعتاد، أصبح الجهاد فرض عين ويسقط فيه الكثير من الشروط للوجوب المتعلقة بالسن والجنس. أيها الأحباب، فإذا كان ذلك في غلبة العدو على قطر من الأقدار المسلمة وعجزوا عن دفعها، وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا، كل على قدر طاقته على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فأين نصرتنا لهم؟ كل معاهدة إقليمية أو دولية تمنع المسلمين من نصرة إخوانهم المسلمين في جميع أقطار العالم لاغية، باطلة، غير ملزمة. قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. قال المناوي رحمه الله: أي كشرط نصر نحو ظالم وباغ وشن غارة على المسلمين ونحوها من الشروط الباطلة. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا في العسر واليسر والمنشط والمكره والحر والبرد في جميع الأحوال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وابذلوا في ذلك واستفرغوا وسعكم في المال والنفس، فلا عذر إلا بهذا. أيها المسلمون، إن لإخواننا حق النصرة علينا، فيجب علينا أن ننتصر لهم وألا نتفرج على إخواننا في فلسطين طال بلاؤهم تحت الاحتلال والمسلمون عنهم يغفلون، وهي قضيتهم الأم، أطفالهم يقتلون ونساؤهم يغتصبن وأبناؤهم وشيوخهم يسحبون على الطرقات ويذبحون، والمسلمون سكارى في غوايتهم والنصر يحلو لهم في لعبة القدم. أيها المسلمون، أفلا تحرككم مناظرهم وهم يقتلون أمامكم؟ أفليس لهم حق عليكم من النصرة؟ أوليسوا إخوانا لكم؟ ورب الكعبة ليسألنا الله عن فلسطين وغزة والقدس، فماذا نعتذر إلى الله وهم في كل يوم يحركون رسائلهم وهواتفهم ويصيحون عبر الإعلام يستنجدون: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. الفجر لاح يا أمة الإسلام حيا على الفلاح، الفجر لاح والأمة الغراء يقتلها الصياح، الله يا زمن النباح وآه يا وقت الجراح. القائد المغوار يبحث عن سلاح، وسجوننا امتلأت بأبطال النجاح، أين العزيمة والشجاعة والبطولة والكفاح؟ ذهبوا كأدراج الرياح، أين الذين تثور غيرتهم على عرض الحرائر حينما الكفر استباح؟ العرض راح والعالم العربي مكسور الجناح، الفجر لاح والحاكم العربي يلهو بالقداح، ودعاتنا انطرحوا على الكفر البواح، هذا هو الوطن المباح. القوم فيه تناحروا، القوم فيه تناحروا وتقاطعوا وتدابروا، والكفر بينهم استراح. الفجر لاح واللاهثون وراء زيف الغرب ما شربوا من الماء القراح، كل المصائب في زمان القهر قد تمضي وقد تنسى سوى نزف الكرامة، والجراح هي الجراح في كل يوم نجرع الذل المهينة ونختفي خلف الملاح. العار جل لنا، فأين هي القنابل والبنادق؟ بل ترى أين الرماح؟ ماذا سنحكي للتواريخ التي تأتي؟ وماذا في الصحاح؟ هل سوف نصدق أم سنكذب؟ ما لنا في المجد ساح؟ أطفالنا قتلوا وقد سحلوا على كل البطاح، أعراضنا انتهكت بأبناء الصفاح. للدين أنصار ولكن ليس فيهم من صلاح، سجدوا وقد رقدوا وما قاموا، ونحن بلا غدو أو رواح. الفجر لاح يا أمة التوحيد حي على الفلاح، الفجر لاح، الفجر لاح، الفجر لاح. أيها المسلمون، انصروا إخوانكم في غزة وفي فلسطين وفي القدس المحتلة، انصروهم على الصهاينة الكفرة، وأجمعوا عمركم وكونوا صفا، فوالله لينصرنكم الله على أجبن خلق الله تعالى، وهذا وعد الله لنا والنصر لنا. أما أنتم يا أبطال فلسطين فصبرا في مجال الموت صبرا، فوالله إنكم تسبقوننا إلى الرباط وإلى الجنة. يا أهل غزة أنتم تسبقوننا إلى الرباط وإلى الجنة، فصبرا على العذاب والبلاء، وارفعوا سيوف الحق وقاتلوا بلا إله إلا الله، وحاربوهم بالقليل والكثير، فسينصركم الله، وإن خذلناكم فلن يخذلكم الله تعالى. يا أهل فلسطين، نار بصدري والفؤاد تضرم، ودموع عيني يستفيض بها الدم، فالمسلمون دماؤهم مسفوحة وعدوهم في أرضهم يتحكم، والظالمون مع العدو تآمروا وتعاهدوا عهدا علينا يبرم، فالليل داج والكروب طويلة، وبناؤنا في كل أرض يهدم، وبكاء أمتنا يشق سماءنا، فإلى متى يا أمتي نتألم؟ وإلى متى يبقى العدو يدوسنا ونموت لا نسعى ولا نتكلم؟ أعراضنا في كل دار هتكت، وإباؤنا في كل أرض يعدم، وسليبة الإسلام تندب أهلها وتصيح، لكن ليس فيهم ضيغم، فتقول ويحكم أما فيكم فتى مثل الصلاح إلى العدا يتقدم، أوليس فيكم مثل خالد إنكم مستسلمون؟ فخائن أو مجرم يا أمة الإسلام، قدسك ضيعت وحماة دار المسلمين استسلموا، فتلفتي نحو العدو، فربما خرج المخلص من ديار تحرم، فلكم رأينا مسلما في أرضهم يدعو إلى التوحيد بل ويعلم، ولكم رأينا زهرة في وحلة خرجت تبث عبيرها وتنمنم. اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم انصر أهل القدس، اللهم انصر أهل غزة وارفع البلاء عنهم. اللهم كل المجاهدين المرابطين في فلسطين وغزة والقدس، اللهم ارفع البلاء عنهم وانصرهم على عدونا وعدوك يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم كل أعراضهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم قوي ضعفهم، اللهم اشدد وطأتك على عدوهم، اللهم سدد رمي المجاهدين في الأرض المباركة، اللهم انصرهم على الصهاينة واليهود الكافرين، اللهم انصر إخواننا في الشام وفي فلسطين، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في الشيشان وأوزباكستان، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرنا على الرافضة والكافرين، وانصرنا على العلمانيين وعلى الطواغيت الظالمين وعلى الخونة والعملاء يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله. طال ليل الظالمين، طال ليل المنافقين، طال ليل الكافرين. اللهم شتت شملهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم انصرنا عليهم وانصر إخواننا. اللهم كل أوليائك المجاهدين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.